بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء هي كل ما علاك فأظلك، ولكن الله حينما يقول السماوات السبع المراد ما فوق السقوف المرفوعة، هذا يسمى أي سماء، والغمام عليك يسمى سماء، ولكن سماء السماء هي المرادة في قول الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء أخذت دور تكويني خصها الله بأشياء، زي ما خص آدم قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فيه بقى شيء مخلوق بالكون، زي احنا جميعا كده مخلوقين بكون، اب وام يجتمعوا مع بعض ونطلع، مش انما ادم مخلوق بالمباشرة. ولذلك لما قال الابنين إن استكبرت ان تسجد لما خلقت بيدي، يعني خلقوا بايدي، يبقى يعمل شرف ايه، شرف ايه كبير. وبعدين يقول ايه السماء بنيناها، وبعدين ايه يجيب ايه ثانية والسماء ذات الحبك، حبك يعني محبوكة. طب ايه الحبكة؟ معنى الحبكة يعني ايه؟ ان ذراتها التي لا تدرك ملتحمة مع بعضها التحام، مش التحام كلي، في مثلا طوبة تيجي في ريح طوبة، انما هي ذرة من الطوبة في ريح ذرة من الطوبة. ولذلك ملساء لا ترى فيها ايه، وبقولك رفع سمكها فسواها. شوف انت بقى لما تجيب واحد بلنا يبني، تقوم تلاقي الطوب طالع شويه ونازل شويه، ويقعد يدار الحكايه دي بانه يلطش شويه منى ويسواها بالبتاعه كده، مش كده، ويعمل. وبعدين يجي اللي بيغفى او المحاره يدار العيب ده ويعمل، وبعدين يجي اللي بيعمل الزيت يعدل على بتاع المحاره، ويقعد يمعجن ويقعد يصنفر ويقعد مش عارف ايه، وبعدين ويجي المهندس الكويس يعدل على الكل، يجي ربنا بشوية غبار كده يروح معدل على الكل كده بالبتاع دي. فربنا سواه. شوف تسوية الحق بقى سبحانه وتعالى. إذا كانت التسوية في الآدمي تختلف باختلاف حزق، اللي بيبني بدبش كده زي مش جاي اللي بيبني بطوب أطول أو حاجة من الطوب الناعم، واللي بيغفق، وبعدين قلنا اللي بيضرب بويا، واللي يعمل ديكور، كل واحد عن حاجة. يبقى إذا كان الله هو الذي صنع، تبقى ايه شكلها بقى؟ تبقى سماء ذات الحبك دي ولا لا؟ محبوكة. وجعلنا السماء سقفا، وسقف محفوظ، محفوظ في بنية تكوينه لانه محبوك حبكة لا ترى من فطور. ثم ارجع البصر هناك ايه الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلي واحد يبني 10 اوض ويغفقهم بمادة واحدة في السقف، ويضربهم بلون واحد في البوية، ما يبقوش زي بعض أبدا. ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا حاجة باللون واحد في بيت، يوم يعمل البوية بتاعته كلها مرة واحدة، علشان ايه؟ عشان ما تختلفش. ومع ذلك تختلف، لأنه لما ياخد بالبرميل جردة النهاردة يضرب بيه الأوضة دي، اللي في البرميل التاني هيتفخر منه شوية، فاللون يبقى أكتر شوية، برضه هيتغير. نعم. وجعلنا السماء سقفا، والمحفوظ ده معناه انه حاجة يعني يحافظ عليها. كلمة محفوظ دي لما تاخدها انت الشيء يحافظ عليه لايه؟ لنفسته واصلته. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظ من ايه؟ من انها تمور. ولذلك ايه؟ ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه. اوعى تقول ده بغير عمد عرضة انها تنهار كده زي المباني اياها بتاعت الله. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا بايه؟ لا. هناك الايه؟ ان تقوم السماء والارض بامره. كلها مخاض عليه هو، لانها حاجة تنفع، عايزة عظمة، عظمة تكوين وعظمة خلق وعظمة صيانة، كلها ما يعملها الا مين؟ الا ربنا. واحنا اللي حافظينها برضو للصيانه من عندنا احنا، مش هنخليكم تصنوا ولا تعملوا فيها اي حاجه. الصيانه ايه؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظ هي يعني الصيانه برضو بتاعتها، وهي مش عايزه صيانه. ليه؟ لان احنا اللي عاملينها. طب إيه؟ طب قال لك ايه؟ لا، الحق سبحانه وتعالى يبين لنا بيانات كده. يقول ايه؟ كان زمان الشياطين تسترق الايه؟ السمع. لكن بعد ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاء الحق سبحانه وتعالى ان لا يدلس على دعوته بسماع شيطان يوحي الى اعدائه. قال له دي انتهينا. بعد ما جه النبي ما عادش الايه؟ ولذلك شهاب ساكت. لما يجي اي واحد ناحيته ايه؟ يتبعه ايه؟ شهاب ايه؟ ساكت. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها. اكيد السماء دي لها ايات لوحدها في الكون، ايات، وهي لوحدها ايه؟ لها ايات. شمس وقمر ونجوم وافلاك، وبعد ذلك المراصد فيه بيقول لك كواكب لسه ضوءها ما وصلش الينا من الذي خلق الله الارض. لسه ضوءها ما وصلش الينا، مع ان سرعه الضوء كام؟ 300 كيلو متر في الثانيه. لسه ضوءها ايه؟ ما وصلناش. يبقى ده ايه؟ وانا لايه؟ لموسعون. عمليه كبيره قوي. ولذلك ادينا صوره يقول ما تقعدش تفكر في الحكايه دي، انا هديك بس موجز. ما السماوات والارض وما بينهما بالنسبه لملك الله الا كحلقه القاها ملك في فلاه. كل الحكايه دي كلها. ومع ذلك يقول لك لما طلعوا للقمر يقول لك ده طلعوا للسماء. وبعد ذلك قال لك يا سلام، اهو القران جابه. القران ايه؟ جابه. برضه مخلصين عايزين يثبتوا للقران كل حاجه، مش كده؟ بقول لك ايه؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. يقول لك اهو نفذوا من بسلطان العلم. طب ما دام نفذوا بسلطان العلم كان يقول لهم يرسلوا عليكما شواظ ونحاس فلا تنتصران. ده بسلطان يعني منه، لان لو ما جاتش الايه ده ايه؟ كان لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا عرج بي الى السماء نقول له ده ربك انت اللي قايل. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكثر السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. وتيجي تقول انا نفذت، ام قال الا بسلطان، اي انا من اولاه افتحيه ويفتتح له. هذا السلطان، هذا السلطان من سلطان العلم. وبعد ذلك تقول له طب سلطان العلم مال الامر ومال السبب؟ طب الكلام على يا معشر ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات كده. السماوات مال السماء ومال الامر؟ ده الامر بينه وبين اثنين سنه ضوئيه. ده الامر ضاحيه زي المعادي كده دي. امر ايه وبتاع ايه هو؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها. بعد ما يكون يقول اياتنا في الكون كله يجيب لها ايات لوحدها كده. نعم. اياتها معرضون، واحنا الاعراض يعني يدي لها عرض ايه؟ كتابه ما ينظرش فيها كده بالله. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل والنهار قلنا دي امتنان الحق سبحانه وتعالى، لا يمتن الا بنعمه. ولذلك يقول لك والليل اذا يغشى بيقسم به والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى والضحى والليل اذا سجى ما ود الله. يبقى الليل والنهار دي عمليه ايه؟ عمليه كبيره. ليه؟ لان الخليفه في الارض مخلوق علشان ايه؟ يعمرها. انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان تعمروها، مش تعمروها من عندكم، تعمروها بعقل الله العقل اللي خلقه ربنا، مش كده؟ والجوارح اللي هتفعل من صنع ربنا، والماده اللي هتاخده منها من شرع ربنا، كلها بتاعه ربنا. اذا انت بس هتالف ديتي وهادي وهادي وهادي تستعمل النعم اللي ربنا اداها لك علشان تعمل اي حاجه. يبقى الحركه اللي موجوده والحركه تتطلب طاقه، الطاقه تتطلب غذاء. الجسم بقى بعد ما يبذل طاقه بده يرتاح. ولذلك يسموا النوم ده الايه العظمى من ايات الله للانسان. يعني الإنسان أمين على النفس أكثر من صاحب النفس. الله الله أمين على النفس أكثر من صاحب النفس. يوم يجي إزاي؟ تقعد تشتغل والشغل حالي لك أو حلو، وبعدين إيه تزهل عن عن التعب، وبعدين تلتفت تلاقيك إيه ما أنتش راجل. يجي لك النوم كأن النوم ردع ذاتي مش بكيفك، ردع ذاتي يقول لك أنت لم تعد صالحا للحركة. اتخمد ونام ما أنت صالح للحركة، اتخمد ونام ما أنت صالح لإيه للحركة. ولذلك لما أنت تحاول تجيب النوم ما تجيش، إنما هو يجيبك من أعتى سؤال مش كده ولا؟ والسكر يغلبه الايه النوم بتاع الزمان اهي. يبقى النوم دي من اياته منامكم بالليل، انما شوف الاحتياط ومن اياته منامكم بالليل. صحيح هو النوم بالليل لانه ده السكن والراحه، انما طيب اللي عايزين يحرسوك ويقوموا باعمال للي هيبقى في النهار بيشتغل، يشتغلوا امتى؟ يشتغلوا بالليل، يبقى لازم يناموا بالنهار. نشوف الاحتياط ومن آياته منامكم بالليل والنهار، عشان الغفر وعشان اللي بيعمل لك العيش بالليل وعشان اللي بيحيبك، كل دول عايزين يوم نشوف الاحتياط. فالنوم ده ردع ذاتي، يعني أنت لم تعد صالحا للإيه؟ للحركة. وبعد ذلك إن أنت طلبته مش ممكن يجي، ولذلك يقول لك ضيف إن طلبته أعنتك وإن طلبك أراحك. ساعة هو ما يطلبك. ولذلك لما يجي النوم يغلبك تنام على حصر من غير مش عارف ايه. يقول لك ولذلك يقول لك المثل العربي فراش المتعب وطيء. فراش المتعب ما فيش احسن منه، ان شاء الله يكون نايم على حصر. وطعام الجائع هنيء، اي طعام ياكله يبقى حلو. كذلك اي فراش والواحد تعبان ينام. ومن آياته منامكم بالليل، هو الذي خلق ليله. وبعدين ربنا ادانا العلم، جعل الليل ليل عشان ايه؟ تبتغوا من فضله، والليل النهار، والليل عشان ايه؟ سكن. يبقى موزع الايه المساله، يبقى دي من الرحمه ولا لا؟ طيب والشمس والقمر. الشمس اللي هي الكوكب اياه ده اللي هو اوضح شيء بنشوفه، وان كانت في حاجات تانية كتير زي ما قلنا، انما هو ده الواضح لنا. كل في فلك يسبحون، كل. طب وبرضو الليل والنهار؟ قال لك ما وجعلنا الليل والنهار خلفة، ما هم دايلين ورا بعض برضو ورا بعض كده مش كده ولا لا؟ خلفة يعني ورا بعض. والشمس والقمر برضو ايه ايه كلمة يسبحون بقى دي من ادق التعابير في الاداء الحركي، مأخوذة من سبحة السمك في المية. شوف المية واللونتها والسمك يسبح فيها ليه؟ قال لأن قطع المسافات له وسيلتين، الوسيلة الانسيابية والوسيلة القفزية. قفزية يعني ينط كده، الانسيابية يمشي كده. انت قلنا زمان لما الواحد يجي يبص لساعة عنده ساعة الحائط، يبص لها كده يقوم يشوف العقرب بتاع الثواني عمال بايه بيجري، وعقرب الدقايق اقل منه مش كده ولا لا؟ طيب لما تشوف يبص العقرب الدقايق تجده مش مستمر للحركة الزمنية، يطلع ويقف على ما الترس يضرب العقرب ويتحرك، مش ماشي كده لا ما بتاخدوش بالكم منها ولا ايه؟ بص العقرب الدقايق كده تعمل ايه؟ تلتفت تلاقي العقرب ماشي وبعدين وقف. يبقى اسمها حركة قفزية، يعني مرت على الحركة فترة سكون. الحركة الانسيابية ما يمرش على الحركة فترة ايه؟ سكون. يبقى كل جزئية في الزمن فيه جزئية من الايه؟ من الحركة. ايه دي؟ سبحة السمك. سبحة الايه؟ يعني السمك لما يمشي مش شوية وبعدين. ولذلك ايه؟ يسبوها ايه؟ فالسابحات سبحة. اللي بتسمح كده. الافلاك بقى مش ماشية كده وتقف شوية وتمشي وتقف شوية وتمشي، لا. ماشية كده، كل جزئية لا تتجزأ من الزمن فيها جزئية لا تتجزأ من الحركة. ولذلك مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هل الظل لما تشوفه كده يقف شوية وينطق شوية، ولا ما انتش عارف ازاي مشي؟ طب نمو ابنك، النمو بتاع الولد، لو ان واحد جه بص لابنه الرضيع كده وهو بص له، قاعد يبص له كده لا يكبر في عينيه ابدا، انما نغاب عنه شهر يقول الله، يبقى الكبر بتاع المده دي تجمع، وانت ما عندكش مقياس عشان تدرك ثانيه، انما هو في الثانيه بيكبر، مش بيجي اخر نهار ويقول له مطولك النهارده سنتي ولا ملي، لا كله ماشي. هيدي اسمها الايه؟ اهي كل في فلك يسبحون، معناها كده، معناها ان كل جزئيه في الزمن فيها جزئيه من الايه، ما فيهاش وقفه ابدا، مش كده. وبعد ذلك يرجع الى ما كانوا يتمنونه لرسول الله، يجيبوا حجر عشان يوقعوا يموتوه، يتمنوا انه يموت، بيقولوا ما دام هيموت يبقى خلاص. فقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني لست بدعا من الرسل، لما اقول انك ميت وانهم ميتون دي سنة الله، بل الموت علشان بقى نشفع لك بجزاء تعبك اللي انت شفته في الدنيا. ولذلك لما خير رسول الله قال ايه؟ قال الرفيق الاعلى، بعد ما تمت المسألة ولا لا؟ قال الرفيق الايه؟ الرفيق الاعلى. واحنا هنا نعرقص ربنا عايزنا، واحنا نعرقصه نقول له لا خليك شوية ونمسك فيه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت، يفرحوا هم. طب واللي يفرح باللي يموت ده يبقى هو ما يموتش، هم اللي هيبقوا خالدين، طب هم روحنا ايه؟ افإن مت هم اللي هيخلدوا. نعم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، مثلا كل نفس ذائقة الموت، تبقى دي قضية ايه؟ قضية عامة، قضية كونية، وان كانوا اخيار يبقى بنعجل بهم الى لقاء الله، وان كانوا اشرار يبقى بنريح الدنيا منهم. يبقى الموت خير في كله ولا لا؟ ان كانوا اخيار نعجل لهم بجزائهم عند الله، وان كانوا اشرار يبقى ارتحنا من شكلهم، مع السلامة. كل نفس ذائقة الموت. طب ذائقة الموت، هو الموت يذاق ازاي كده؟ الموت يذاق ازاي؟ ده معنى الذوق احساس الانسان بالالم من الموت. طب ده هو لما يموت يبقى يستحيل ان يذوق، وقبل ما يموت لسه ما هيذوق ايه؟ يبقى لا الذوق نافع قبل الموت ولا بعد ايه؟ يقول لك ايه؟ والاسى، يعني واحد هيحزن لما يموت، الاسى بعد فرقه الروح عجز. طب ما دام الروح فلت هتبقى تزعل على ايه؟ انت تزعل ازاي يعني؟ بقى ما دام روحك فلت يبقى ما فيهاش زعل، دي خلاص. والاسى لا يكون قبل الفراق، يبقى اذا الاسى مش مسرح، الاسى ما يجيش الا بعد مين؟ الفراق. ولما تفارق مش هتقدر تزعل، هتزعل بايه؟ ده انت انتهت حياتك. كويس. اما كل نفس ذائقه الموت، ذائقه مقدمات الموت. ولذلك يجي على الإنسان وقت مهما كان صحيحا يدرك أنه لا محالة ميت، بلغت الروح الايه؟ الحكومة. حتى إذا بلغت الروح الايه؟ التراكية، وكيل من راق وظن أنه الفراق، غلط تيجي مسألة. يبقى ذوق الموت معناه ايه بقى؟ إن الموت يجي أم مقطوع به. ولذلك تلتفت الايه؟ يبقى كويس يقول لك خلاص يا ابني المسألة مش عارف. الله. يبقى إذن كل نفس ذائقة الموت، أي ذائقة مقدمات الموت اللي يعرف بها أنه إيه؟ سيموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلو أي نختبر، فالابتلاء هو الاختبار، مش الابتلاء مذموم، إنما تذم غاية الابتلاء. إذا ابتلي هينجح ولا يسقط؟ بس يبقى الابتلاء نفسه مش إيه؟ مش مذموم، إنما المذموم إيه؟ إن الواحد يسقط فيها. لما نيجي نمتحن الطالب، قال الامتحان نفسه يبقى فيه شر؟ لا، اللي يسقط، إنما اللي مذاكر وبده يمتحن دلوقتي وبده النتيجة تظهر وبده مش عارف إيه وبتاع، يبقى نبلوكم يعني إيه؟ نختبركم. طب وهل الله في حاجة إلى أن يعلم ليختبر؟ قال لك لا ده احنا بنختبركم عشان تبقى حج عليكم، احنا عارفين اللي هيحصل بس عشان تبقى حج عليكم. ولذلك ايه احنا بنبلوكم، نبلو من المخاطب؟ المخاطب الكل، الغني والفقير ادي واحد، المقابلات اهي، والصحيح والمريض ادي اثنين، والحاكم والمحكوم الله. اذا كلنا فتنة البعض. امسك متقابلات كده وشوفهم ازاي يبقوا فتنة البعض. واحد غني، الفقير ابتلاء له، والغني ابتلاء للفقير. يعني ده ابتلاء لده وده ابتلاء لده. ازاي بقى؟ قال لك واحد غني، الفقير يبقى بلاء له. ليه؟ ليه؟ نشوف بقى، هيعطف عليه، يساعده، يديله مش عارف ايه، ان ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان. طب والغني يبقى بقى العكس ازاي بقى؟ والفقير ابتلاء للغني. قال لك الفقير لما يبص لواحد عنده نعمه كده وغني، يحقد عليه؟ يحسده؟ ولا يقول ما شاء الله كان؟ يبقى الغني ابتلاء للفقير، والفقير ابتلاء للغني. طب والصحيح والمريض، هات المتقابلات دايما. الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض. يا ترى المريض كده اللي تعبان وعمال مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يقعد، وبعدين يشوف واحد صحيح ماشي وحفيده كده، يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عمل فيه كده؟ طيب يحقد على اللي عنده صحه ده ولا ما يحقدش؟ ولا يقول يا ربنا يديني عافيتك، وربنا يا ابني ما يوريك اللي انا شايفه مثلا؟ وبالتالي انت جعلت صحتك في خدمه المريض ده ولا ما جعلتهاش؟ يبقى كل واحد منا فتنه لمين؟ للاخر. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون، لان نتيجه الفتنه دي يا نجاح يا سقوط. فان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافاه. وان كان سقوط يبقى عايز عقوبه. من اللي يعملها بقى؟ المرجع الى الله. واذا راك الذين كفروا، كلام لرسول الله عن واقع حصل له مع الكفار. واذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. ساعة ما بنشوف إن دي في مرة، إن دي شرطية بعد فعل، إن حصل كذا حصل كذا، إن جئت أكرمتك، يبقى دي إن شرطية. ومرة تيجي إن للنفس، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن إيه؟ أمهات. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي. وتبقى إن بمعنى إيه؟ بمعنى النفس. هنا بقى، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، يعني إيه؟ ما يتخذونك إلا، ساعة ما يشوفوا يهزأوا إيه؟ يهزأوا منك. إيه وجه الهزوا يعملوا إيه؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هو ده اللي بيجيب سيرة آلهتكم ويسب فيها ويقول ده بطلة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، هو ده؟ قال يعني متتألين إن ده يعمل إيه؟ يقولها. هذا الذي يذكر آلهتكم، يذكرهم بإيه؟ قال لك ده هو الذكر ده يبقى بإيه؟ قال لك الذكر كما يكون بالخير، يقول فلان كنا في حفل بالأمس وصديقك فلان ذكرك، يبقى ذكرك بكيه؟ وكنا فلان عند فلان بالأمس والعدو والواد اللي بيحقد عليك ذكرك بالأمس، يبقى بشر ولا لا؟ يبقى الذكر كما يكون بخير كما يكون بإيه؟ يكون بالشر. هنا بقى من الكفار، يبقى ذكر إيه شكله؟ هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يذكرهم بخير ولا بشر بقى؟ يبقى لازم يذكرهم بشر. طب هو كان بيقول عليهم ايه بقى؟ بقى انتم، هو بيقول انتم تعبدوا الصنم الحجر اللي لا ينفع ولا يضر، اللي انمل الهوى ميله على الارض كده تيجوا تعدلوه، قال بيعدل الله الاله بتاعه، ولا وقع كده على بتاعته انكسرت، قال يجيب مسمار ويقعد ايه يمسمر في في في, في الاله علشان ايه؟ يقعد بقى يقول لهم قال لا يضر ولا ينفع. طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم وعيبوا ضدكم. طيب أنتم تستعجبوا يعني زعلانين من الرسول اللي بيسب الآلهة الباطلة؟ طب ده أنتم بتسبوا الإله الحق. إيه الحكاية بتاعتكم دي؟ إيه الكلام اللي مالوش لازمة دي؟ شوف أهذا الذي هو ده اللي أنت تقولها برضه بقى، هو ده اللي عمل الشيء الفلاني، تبقى ما تقولهاش الا استهزاء. يعني ليه ده يعمل دي ازاي؟ هذا الذي يذكر آلهتكم اي بشر، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بقى لما نسب الباطل تزعلوا منا وانتم بتسيبوا الحق؟ هذه برضو مقياس من المقاييس. أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ كرره، ما قالش وهم بذكر الرحمن كافرون، قال هم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الإنسان متعجلا، فكأن هو متنط عجلة عايز كل. والمعنى العجلة ايه؟ ان تريد الشيء قبل اوانه، وصحيح هو كده. ولذلك بقول لك لا، خلي الشيء ياخد نضجه، خلي الشيء ياخد اوانه، ساريكم اياتي فلا تستعجلون، يعني خليك كده خد الحاجات ايه. خلق الانسان من عجل، ساريكم اياتي فلا تستعجلون. ومن حمق الانسان قد يتعجل الخير، طيب ما فيش معنى ياسين يتحجل الخير، ام قال ده من حمقه انه مخلوق من عجل ونسي الحكايه حتى بيتعجل الشر. حتى بيتعجل ايه؟ الشر. ما قالوش له متى هذا الوعد وان كنتم صادقين؟ فاتنا بما تعدنا، يستعجلوا العذاب يعني، تبقى ده غباء ولا مش غباء؟ رب. انت تتعجل صحيح الخير اللي فيه مظنه خير، انما اصلهم مش مؤمنين بان حاجه زي دي هتحصل. نعم. فبيقولوا ساريكم اياتي ايه؟ فلا تستعجلون. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، يعني انت وانت حي هتشوف فيهم حاجه، وان توفيناك وقبضناك الينا قبل ما نشوف هتبقى تشوف في الاخره فالينا يرجعون. نعم. خلق الانسان من عجل، ساريكم اياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين في اننا هنعرض على الله وبعدين يعذبني ويدخلنا النار وتنضج جلودنا ويبدلها جلود غير؟ الكلام اللي انتم بتقولوا ده انت الكلام ده، يبقى برضو مستعجلين. ويقولون متى هذا الوعد، استبطاء له، ان كنتم صادقين. مش قالوا اسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ لو يعلم الذين كفروا، يا سلام، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. طب يعلم ايه؟ اي لو يعلم ما يحصل له وقت هذا ما طلب العجلة في العذاب. يبقى من غباء انه مش عارف ايه اللي هيحصله ولذلك بيتعجله. لكن لو كان يعلم، شوف الآية ايه، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لان الوجه لا اشرف حته في الانسان، واحنا قلنا لما الانسان يصيبه عطب من اي حاجه بيدفع عن ايه؟ عن وجهه. افرض ان حاجه ترتشيته، عربيه ماشيه كده وترتشيته، بيمسح بايده دي ايه؟ وجهه. طب ما انت بتنقل الطين هنا في ايدك، قام قال لك لا، لان ده هو تبقى اذا الوجه هو الشيء الايه؟ اللي الواحد حريص على انه يدفع عنه اي سوء. قال لك اهو انت مش هتقدر تحوش عن وجهك، مش هتقدر تحوش عن وجهك النار اللي انت بتحافظ عليه من اي حاجه، ده مش هتقدر عليه. لو يعلموا الذين كفروا حين، اي وقت، لا يقدرون على ان يكفوا عن وجوههم العذاب وهي اشرف شيء فيهم من النار، ولا عن ظهورهم، مش بس الوجوه وبرضه ايه، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، يعني ما فيش حد يقول لهم ايه، ما يقدرش يقول له حيلك يا سيدي، ولا يجي كده ياخد بايده ولا حاجه ابدا. ولذلك ايه، الشيطان هيجي يقول لهم في يوم القيامه ردوا بالكم بان انا بغويكم وبقول لكم كذب، انما في يوم القيامه ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي، هو يقول لهم كده، مش هو يخليهم يكفروا كمثل الشيطان ايه، اذ قال الانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء، لانه هو كان حظه انه يعمل ايه، انه يخلي ابن ادم يعصي، انما هو بده يتبرأ ايه، يتبرأ منه هكذا. وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخ يعني ايه؟ مصرخ اصرخه، الهمزه همزه ازاله، فلان صرخ يعني لما يجي له حاجه فوق طاقه احتماله يصرخ، يوم واحد يسمعه له جاله ويروح منع عنه الايه ما يجعله يصرخ، يبقى صرخ فلان صرخة يستدعي بها منجدا ومغيثا ومعينا. اللي يجيله بقى علشان كده يبقى أصرخه أي أزال صراخه. خلاص؟ بقول ما أنا بمصرخكم، يعني أنا مش حاجة عشان أزيل، ولا وما أنتم بمصرخي. لو يعلم الذين كفروا حين لا يعني وقت، حين يعني وقت، الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار، ما يقدروش يكفوا عن وجوههم ولا عن ظهورهم، هم ما يقدروش يكفوا، ما يمكن واحد ثاني يجي يشدهم كده من عند العذاب ويبعدهم، قال لك ولا هم ايه ينصروا، ما هم لا، ما انا بمصرخ ولا انتم بمصرخين. طب فين فين الجواب بقى؟ لو يعلم، عايز جواب، لو يعلم الذين كفروا حين الوقت الذي لا يكفون فيه عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا يجدون مصيرا يكف هذا عنه، لو يعلموا دي كان إيه، لكفوا عما يؤديهم الى ذلك. لو يعلمون هذا يعملوا ايه؟ الجواب هو لو يعلمون هذا لكفوا عما يوجب ذلك لهم. وما دام ما يعلموش بقى، بل تأتيهم بغتة. البغتة هي نزول الحدث قبل توقعه، في احداث الواحد يتوقعها، انما يبغته يعني ايه؟ يجعله قبل وقته. بل تأتيهم بغتة، تأتيهم بغتة فتبهتهم. البغت الدهشة والحيرة، تبهتهم يندهش كده ويحتار يعمل ايه. ليه؟ لان ما دام بغتة، لما كانوا يعملوا صفرة انذار مثلا، تقوم الناس تستعد وتروح المخابئ وتعمل مش عارف ايه كده كده، انما افرض ما كانش الصفارة دي والمخابئ اتعملت ومش عارف ايه، وبعدين يلتفت يلاقي القنابل نزلت كده من غير ما استعد، يبقى البغتة بتمنع العدة والاستعداد وتمنع التأهب للمحافظة على الايه؟ على النفس. بل تأتيهم بغتة، وما دام جت بغتة يحصل دهشة، الدهشة دي تحير. ولذلك هناك يقول ايه؟ ألم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم يحيي وأميت، النمرود قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، لجاج جدل، قال له طب هنسيب الحتة اللي هنلك فيها دي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لانه هو لما يقول يحيي ويميت يقول له انا احيي واميت، برضه هو قال كده ازاي؟ انا لا اقدر اقول على ذوي اعدموه، كلام سفسطه. وبعدين اقول ما تعدموش، يبقى هو كان هيموت، كان هيموت ما موتش، لا موته واحييه. ايه اللي هحكم عليه بانه يموت ما موتوش؟ يبقى انما هندخل في جدل عقيم يعني. قال له طب سيب دي، ان الله ياتي بالشمس من الايه؟ فاتي بها من المغرب، حاجة سهلة اهي. فبهت الذي كفر، بهت يعني ايه؟ اندهش وايه؟ وتحير. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، اي يمهلون ويؤخرون. مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجيلكم تعالوا. ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما هو الاول ايه؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هدوا، قال له مسألة خدها برضو كده رياضي، خليك رياضي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا بيستهزئوا وقع لمين؟ مش ويصنعوا الفل، وكلما مر عليه ملأ من قومه إيه؟ سخروا منه. هو يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما إيه؟ تسخروا. خلوها بس قدام شوي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، أي فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به إيه؟ يستهزئون. الحق هنا في سورة إيه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم تغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكرهم. شوف المبالغة في الهزالة، مش مثلا يهزأوا ويسيبوا في حاله وخلاص ويسكت، لا يروح بيته بقى مبسوط يقول لهم أما لي قابلت الواد اللي عمل صولة لده هزأت تهزيء، المبسوط اللي بيحكيه واذا انقلبوا فكين مبسوطين اللي عمل الحكايه وبشروهم يعني عملا. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يطمني فاليوم هي الحاق هي حاق هي. فاليوم الذين امنوا هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. عرفنا نجزيهم نقول له ايوه يا رب قوي عرفت قوي. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي حل ونزل بقسوه بالذين سخروا اي استهزأوا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء هؤلاء مش استهزاء ابدي بقى ده انتهى انما دي استهزاء ابدي. قل تستهزأوا بهم دولي ده هم اللي من اجلهم ربنا صين لكم الحياه. الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتهزأوا منهم هم دولي لولا اطفال رضع مش كده ومشايخ ركع وبهائم ترتع لصب عليكم العذاب صبا. يعني انت لما تشوف واحد تقي ان ما كنتش تشكره على تقواه ما تهزأوش لانه هو ده الاستبقاء حياتك انت فيه. واتقي على اقل تقرير فيه انك امنت شره. يعني بس بالزياده دي انك انت امنت انه يؤذيك يسرق منك يختلف يتفصص على عرضك ما يعملش حاجه منك يكفي هذا منه. وبعدين قال ايه اهو انتوا بتعملوا كده في رسل بتستهزئوا بيه وفي الصالحين تستهزئوا بيه والى اخره وانا رب الخلق وانا هم مطيعين لي وانا بكلاكم بالليل والنهار. شوفوا انتوا بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين؟ من الله الرحمن. من الرحمن اللي هو المبالغ في الايه في الرحمن. ولذلك هناك يحفظونه من امر الله. كيف الناس بيقول لك بقى امر الله ينزل وهم يحفظون من الامر؟ لا، الحفظ صادر بامر الله. الحفظ صادر بايه؟ ودي من معاني مين بقى اللي بتلخبط شويه. يقول لك ايه الحفظ؟ مش بتحفظه من الذي اراده الله به. يا الله يريد شيئا وانت تحفظه من اللي اراده. لا، الحفظ الحفظ دول جايين من مين؟ من امر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ما بيكلأكوش تطور، انما انا اللي قايل لهم كونوا حفظة لهم. كونوا حفظة لهم بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومع ذلك هم ايه معرضون. وليه وهي الكلاء بس وليه بالليل والنهار؟ طب خلينا هو نايم عليه حفظة. اللي انت كم واحد لما نام كده قام لقى تعبان قرصه كده وموته؟ كم واحد في الوجود؟ ما شفناش حاجه. ايه؟ ما شفناش. يبقى الكلاء بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي؟ طب ما احنا بنشوف حين فيها تعابير ومش عارف ايه و الى اخره. ومن العجيب ان الحاجه اللي تقرص تقرصك وانت صاحي، ولا تقرصك الا ان هممت لها بسوق. انما ما هممتش لها بسوق ولا تيجي ناحيتها ما ليك دعوة. يقوموا من النوم ناس يلاقوا التعبان طالع من طوق يوم بس من خضته يمكن يجرى له حاجه. يعني بس يخبط انما ولا عمل فيه حاجه ولا تمام. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وبس مش الكلاء حفظ من المعاصي اللي منزل لكم المطر عشان يطلع لكم النبات من الارض ومدي لكم ضوء الشمس ومدي لكم الهواء تتنفسوا. طب ما هو دي كلاء من الله بقى اللي عامل فيكم كده. تقوموا انت تستهزئوا من اللي مطيعين لامره؟ طب ده انتوا عندكم تحافظوا على الشويه دول علشان يفضل خير ربنا نازل ايه نازل عليكم. قل من يكلاكم يرعاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من امر الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ في حد لهم آلهة كده يقولون لهم لا ما تروحوش يعني يحشوهم عنا كده يصدوهم كده عنا؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ده الآلهة ما تستطيعش نصر نفسها. هتنصركم انتم طب خلي كده الاله الصلاه اللي انت بتعمله كده، وبعد ذلك يجي واحد يروح جايب ادوم كده وروح شاره، ده هو ما يقدرش يصون نفسه. ده انتوا اللي بتروحوا تصلحوا الالهه، وانتوا اللي نحتين الالهه، اللي هم العابد بيصنع المعبود. يقعد يضحك يقول لك لا ده مناخيره كده كبيره شويه، لا اعدينها شويه، حط مش عارف عين، حط عين، بتقلل. ايه الحكايه دي؟ ايه اللعب ده؟ ام لهم الهه تمنعهم من دوننا؟ تقول لهم ما تروحوش ربنا ليه؟ لا يستطيعون، الالهه اللي ان كان فيه لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. في حاجه بيقول احنا مش هننصرهم ولا هيجدوا ناصر اخر، انما ايه يصحبون دي؟ لا ما ينصروش نفسهم ولا هم منا يصحبون. كان زمان في الباديه لما واحد يكون عامل ذنب في قبيله ولا في حي ولا في فخذ ولا في بط وله مشوار يمر عليها، يقوم يخاف، يقوم يجي الواحد قوي يقول له انا خايف الناس دول لهم علي ذنب واخاف ان، زي ما قال ولهم علي ذنب واخاف ان ايه؟ ان يقتلون. يقول له ولا يهمك، انا هحرسك وحاجب واخدك في ايدي لحد ما فوتك، واخدك في ايدي. يبقى يصحبه يعني ايه؟ يصحبه، بيحميه بيده وهو معه عشان ينجو من العذاب. طيب انت صاحبته صحيح، الصحبه وقعت منك له عشان تنجيه، هل يستطيع واحد ان يصحبه هو لينجيك لينجيه منك؟ يبقى لا دي ولا دي، لا هم منا يصحبون، يعني ما نقول ما نكونش في صحبتهم لننجيهم، ولا حد يقدر يصحبهم عشان ينجيهم منا. ولا هم منا يصحبون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.